شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم. زف وحروب سوى بنفس الدرب لبس خاك العريس ومشاله للقرب إذا طلبت قصر وإذا رادت عمر مهرها ما يكون المهم بها القصور مشت لتبقى خطابة وباتر يكتب كتابة ويلي مسيطر بارد عصابة ويا ساتر الأنسابة وقفتهم عرس لو هالهيلة مزيونة أولاد على حد هوسوا والخاطر يجبرونة اعقالني عشان الأرض ضباط يشيلونة كل من وقف وقف الشرف عالساتر يرسمونة هاي القاع بت عمري أحب أنها بعشق عذري والما يدري خلي يدري قليلة وياي عشرة حشتنا وجيشنا شرعي حكومة وصرنا وبقانون ويا حكومة وصرنا وبقانون رد الشايل صبح جرح داوى جرح بهلاهل والرصاص تطير بلا جنح درب موت وعشق ومنية من صدق أبو قلب الحديد يتونس عالرشيق عرفت الفرح وأسبابه شف الزفة على دبابة يا دار دول أهل الصدق وبجالهم معمورة معروف قلب اللي يحترق لو عاينك مهجورة يا عراق والله بدم ولد قاعك تظل مستورة عينك على الحاجب عيلة وعيونهم مكسورة ربيع الثالث بظلي مغاحب هوا موصلي لا قل لك ولا تقلي على هب يردل الإسناء على هب يردل اسمر حشدنا فوق تل احفر امس شفتو شلون افتر بعد فنها الحياه تفوت فنها بعد فنها الحياه تفوت لا عندي صبر ولا راي قصر سكوت انهي الكلام الحجي للمنتصر للي بقلبه مرض الدين انقرض طب عرب الحشد علي قوة انفراض هلا بالمال حزيادة هلا بالعرك تعبادة ويلي ويلي حشدنا الشعب تعدادة ولازم ياخذ مراد يا عراق يا راس العرب والدنقة وحسادك بالطق لك جيش وحشد يتناوبون أولادك غربان لو يمك تجي لازم تغص بزادك النجمة لبطن السماء تعرف ضوى بغدادك سلمة لزمة بحجاية شمس تعكسها بمراية المنقص تنشف مايه باكر لا يحط فراش باكر لا يحط فراش لحن نبدأ من التعافة مو شولات زرافة القاع ومن نصافة لو تنخان بالعباس لو تنخان بالعباس وإذا رادت عمر مهرها إيش ما يكون المهم بهالمهم